طيبة جنابك عيش يلا مع أصحابك أنا كده مرتاحة دماغي روح اخرج واتفسح ادخل لك مسرح اتنطط وافرح أنا شاطبة عليك كده ناغي حياتي القصة ماهيش محتاجة لا في قلبي ست عارف